إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ابتدأنا في الدرس الماضي في كتاب البيع، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير في طلب الرزق، فما هو الدليل على استحباب التبكير في السعي على الرزق؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. نعم، من حديث من؟ من حديث صخر الغامدي. من أخرجه؟ حديث أخرج أين؟ في البخاري. هكذا يا إخوان في البخاري؟ عندك يا شيخ؟ في مسلم؟ لم تحضر، أحسنت. نعم، أخرجه الترمذي. وما اسم الترمذي؟ أبا عيسى. هكذا أبو عيسى، هكذا أيضا، هذه كنيته أبو عيسى. نعم، محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، صاحب الجامع المشهور بسنن الترمذي. هل كل ما في سنن الترمذي صحيح؟ ضعيف؟ إذن حسن. يقول أخونا: هو صحيح ولكنه ليس في الدرجة العليا من الصحة. إذن كل ما في سنن الترمذي من الأحاديث الحسان. لا، ما هكذا يكون الجواب. نعم، فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه شديد الضعف وفيه الصحيح الذي هو من أعلى درجات الصحة. كيف يتميز لنا؟ بالنظر في أسانيده. إذا نظر المتخصص الذي آتاه الله علما في معرفة الأسانيد والصحة والضعف، يستطيع من خلال هذه الطرق والأسانيد أن يحكم على أسانيده صحة وضعفا. إذا قلنا أخرجه الترمذي فلا يلزم من ذلك الصحة، ولو قلنا حسنه الترمذي فمعلوم أن العلماء قد خالفوا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في بعض القواعد، وعلى إثره قد يحسن الإمام الترمذي حديثا ويضاعفه غيره. إذا فأحاديث الترمذي تحتاج إلى نظر عند البحث وعند الحكم، لا بد من النظر في الأسانيد. وهل يعاب على الترمذي؟ لا يعاب عليه، لأن الإمام الترمذي رحمه الله أورد الأحاديث بالأسانيد، ومن أسند فقد أحالك، أي أحالك إلى النظر والتفتيش والحكم عليها بما تستحقه صحة أو ضعفا. طيب، كذلك ذكرنا قضية الكسب الحلال، فأورد المؤلف أحاديث في قضية الكسب الحلال، أحاديث ترغب في أن يتحرى المسلم كسبه من الحلال. تذكرون هذه الأحاديث؟ لأن لا نريد واحدا الذي يجاوز، نريد أكثر من واحد. نعم، المؤمنين أحسن. وماذا أيضا؟ لا، خلينا في الحديث الصحيح، حديث رافع بن حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال والرزق، فقال: عمل المرء بيده وكل بيع مبرور. عمل المرء بيده وكل بيع مبرور. والبيع المبرور ذكرنا أنه البيع الذي لا يشتمل على الغش والخداع، فهذا هو البيع المبرور. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف إلى الكلام على وجوب تعلم الأحكام الشرعية في البيوع، تعلم فقه البيوع. نعم، اي نعم، الذي أذكر أنه الحديث في السنن في مسند أحمد وفي معجم الطبراني. معجم الطبراني وجوب تعلم يا إخوان الفقه، فقه البيوع يستدل عليه لماذا؟ الحديث العام قبل أثر عمر طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكذلك حديث معاوية رضي الله تعالى عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم إذا كنا قد علمنا أن الكسب الحلال والواجب على المسلم ويجب عليه أن يمتنع من الكسب الحرام ولا يتأتى له التمييز بين الحلال وبين الحرام إلا بتعلم الأحكام الشرعية، إذ كيف يتميز لك الحلال من الحرام بدون معرفة الحلال من الحرام؟ فحتى يتميز لك لابد من معرفة سبل الكسب الحلال ونوعية البيوع الجائزة والبيوع المحرمة من باب الوسائل لا أحكام المقاصد. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. إذن بهذه القواعد نستطيع كذلك أن نقول يجب على المسلم عند ممارسة البيع والشراء وعقد الصفقات التجارية أن يكون على بينة ومعرفة بأسباب الحلال وكذلك بأسباب الحرام. ثم أورد أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يضرب بعض الناس في السوق ويقول لا يبع في أسواقنا من لم يفقه البيع. طيب في هذه المسألة وفي خصوص هذه المسألة تكلم الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في تفسيره عند ذكره لقول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال وقد أخرج أبو داود في سننه بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. من لم يذر المخابرة، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والمخابرة هي اشتراء الزرع ببعض أو اشتراء بعض الزرع. المخابرة هي اشتراء بعض الزرع، هذا نوع من أنواع المزارعة. يأتي الإنسان فيشارك رجلا فلاحا عاملا في الأرض، يشاركه في الزراعة مثلا 100 فدان 30 فدان 50 فدان إلى آخره، على أن تكون حصته بعض من الزرع، بمعنى أن يكون له ما نتج من 5 فدادين أو نصف الأرض أو ثلث الأرض، نصف الزرع أو ثلث الزرع. فقد يحدث أنه لا يخرج من الزرع إلا هذا الثلث الذي عينه، أو لا يخرج من الأرض إلا ما خرج من هذه الفدادين 5 التي اشترطها عليه. فعند ذلك يقع ماذا؟ يقع هناك شيء من المفاضلة، لا يخرج إلا الزرع الذي اشترطه. قال لي هذا الجزء البحري أو القبلي إلى آخره، فقد تجتاح بقية الأرض جائحة ولا يسلم إلا هذا النصيب الذي عينه لنفسه. فإذا هو غنم غنيمة كبيرة، وصاحبه وشريكه غرم غرما فاحشا. والصواب في ذلك أنه يقول لي ثلث ما ينتج من الأرض أو نصف ما ينتج من الأرض، فإن ربح وهذا الزرع حصد حصيدة جيدة منه فلا بأس أن يأخذ النصف، لكن لو قال لي من هذه الأرض 10 من الأطنان 10 طن، طيب يحتمل أن الأرض لم تخرج إلا 8، إذن هذا الشريك ما زال في ذمته طنان، قد تخرج الأرض طنا واحدا، إذن بقي في ذمته ما تم الاتفاق عليه 10 أطنان. الصواب أن يقول لي بالمشاع ما يخرج من الأرض ثلث الأرض، ثلث الزرع أو الحصاد أو الحب الذي يخرج من الأرض. إذن فالمخابرة كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه هي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. قال وحرم كذلك المحاقلة. المحاقلة قال والمحاقلة هي اشتراء التمر على رؤوس النخل بالتمر الجاف على الأرض. إذن عندنا نوعان من التمور، تمر رطب لم يجف بعده، وعندنا تمر على الأرض قد جف. فإذا اشترى الإنسان هذا التمر بذاك التمر، هل يقع هناك مماثلة في الوزن أو تقع هناك مماثلة في الكيل أو يكون هناك اختلاف؟ يكون هناك اختلاف، هذه رطب وهذا تمر جاف، وفرق بين وزن الرطب وبين وزن الجاف، فرق بين كيل الرطب وبين كيل الجاف. ولذلك إذا هناك مفاضلة بين هذين النوعين وليست هناك مماثلة، هذا نوع. إذا عندنا المخابرة ليس فيها مماثلة، وكذلك المحاقلة ليس فيها مماثلة. قال وحرم الشرع كذلك المزابنة، هذه أنواع من البيوع وردت فيها النصوص الشرعية بالتحريم، وإن اختلف اسمها لكن حقيقة هذه البيوع وصورة هذا البيع ما زال موجود في زماننا. قال ونحن ذكرنا المزابنة. المحاقلة قال اشتراء الحب، اشتراء الحب على سنبله أو في سنبله بالحب الجاف على الأرض. ذكرنا المخابرة ثم ذكرنا المزابنة، لو أنا قلت المحاقلة غيره، المزابنة اشتراء التمر على رؤوس النخل، ثم المحاقلة قال العلماء وهي اشتراء الحب في سنبله بالحب الجاف في الحقل أو في الأرض. نفس القضية، القمح إذا كان في سنبله ما زالت فيه رطوبة لم ييبس بعده، كذلك الشعير إذا كان في سنبله، ولذلك إذا حفظ الفلاح الشعير يحتاج قبل أن يدخله إلى الماكينات الخاصة بفصل الشعير عن الحب أو عن الأرض أن يجعله يجف أياما، يمكث يومين، يمكث ثلاثة أيام، لأنه إذا دخل في تلك الآلات وما زال رطبا فإنه يتكثر ولا يصلح. فلا بد أولا من تجفيفه في حرارة الشمس. إذن لو اشترى الإنسان حبا أو أرزا يابسا بأرز ما زال في سنبله، هل هذا البيع يجوز؟ لا يجوز هذا البيع، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن المحاقلة. إذن هناك نهي عن المخابرة، وقلنا هي اشتراء ماذا؟ بعض المزارع ببعض الأرض أو ببعض الزرع. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن المزابنة، والمزابنة اشتراء التمر في رؤوس النخل بالتمر على الأرض، ونهى كذلك عن المحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله بالحب اليابس الجاف في الأرض. قال الحافظ ابن كثير وقد أغلق الشارع هذا الباب حسما لمادة الربا. حسما لمادة الربا، أي ربا في هذا؟ هناك ربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والبر بالبر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عند مبادلة البر بالبر أن يكون هناك مثلية، حقيقة التماثل. ولذلك القاعدة عند الفقهاء قالوا الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. أنت الآن تشتري تمرا على رؤوس النخل بتمر جاف، هل عندما كلت أو عندما وزنت تحققت من المثلية والتساوي؟ هل تحقق؟ لم يتحقق لك هذا، لا بالوزن ولا بالكيل، لا بالوزن ولا بالكيل. إذن إذا لم تتحقق لك المثلية عند مبادلة التمر بالتمر، أو عند مبادلة البر بالبر، أو الشعير بالشعير، أو الأرز بالأرز، لم تتحقق لك المثلية، إذن وقعت في المفاضلة. إذن وقعت في ماذا؟ في المفاضلة. وهل المفاضلة بين جنس واحد منصوص عليه بأنه من الأجناس الربوية يعد ربا أو لا يعد ربا؟ أسألكم، يعد ربا. ولذلك لو بعتك 100 جرام من الذهب ب110 جرامات من الذهب، هذا البيع شرعا ماذا يسمى؟ بيع ربوي. لماذا هو بيع ربوي؟ لوقوع المفاضلة في نوع وجنس واحد، وهو الذهب بالذهب. النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الذهب بالذهب مثلا بمثل، إذا 100 جرام ب100 جرام. لكن إذا بعتني 110 أو 120 ب100 فوقع هنا ربا الفضل، وقعنا هنا في ربا الفضل. كذلك إذا بعتك كيسا من البر أو القمح بكيس ونصف من البر، فقد وقعنا هنا في ماذا؟ في المفاضلة، في الربا. طيب أنا لم أتيقن وقوع المفاضلة ولكني أجهل المماثلة، فالقاعدة ماذا تقول؟ الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. إذن قف على هذا، الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة في الأجناس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وما يقاس عليها، وما يقاس عليها. الأرز غير منصوص عليه في الحديث، في حديث أبي سعيد، ولكن علته كعلة القمح، فهو مأكول ومدخر، مأكول ومدخر ومكيل، لا فرق بينه وبين البر. إذن إذا أخذت كيسين من الأرز بكيس، هل هذا ربا وليس بربا؟ هذا ربا، بدليل حديث البر بالبر. واضح هذا؟ تمام. نفس القضية كذلك، البر علمنا الحكم فيه بنص الحديث وقلنا يقاس عليه الأرز. طيب عندنا أنواع الآن من الأرز، هناك ما يسميه الناس ريهو، هناك 110، هناك ما أدري جيزة أو جيزي إلى آخره، أنواع كثيرة من الأرز. لو أن إنسان أتى بكيس ريهو لأنه أغلى ثمنا من 110 بكيس ونصف، هذا ربا وليس بربا؟ هذا كذلك ربا. طيب إنسان يريد أن يأخذ أرزا يستعمله بعد ذلك يزرع به ما يسميه الناس التقاوي، بحيث يأخذ تلك البذور يزرع بها من العام المقبل، ولكنه يريد أنواعا لم تخرج من أرضه، فاختلاف البذور من أرض لأرض قد يكون في هذا أجدى في وجود محصول أكثر. كذلك عندما رأى هو الزرع في أرض فلان أنه جيد وأنتج نتاجا جيدا، فيحتمل أن هذا لقوة الأرض، ويحتمل أن هذا لقوة البذر، أنها بذور جيدة، فهذا الفلاح يريد أن يأخذ نوعا جيدا مما رآه أمامه، لكنه ما زال في الأرض، فقال لهذا الزارع لصديقه أو صاحبه: أخذ منك 10 أكياس أو طن مما هو في هذه السنابل بما هو عندي في الجرن وفي الأرض، طن بطن، هل هذا أيضا يجوز أو لا يجوز؟ إذن وقعنا في بيع ماذا؟ المحاقلة، قعنا في المحاقلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر أن الله تعالى محرم في قوله تعالى الربا: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ثم أورد حديث جابر الذي رواه أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. والحديث فيه كلام، حديث فيه كلام، لكن شاهده ليس في الحديث وإنما هو في كلام الحافظ ابن كثير. الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس، أبو الزبير مدلس، وقد عنعن في إسناده، ولذلك الحديث ضعيف، وفي سنن أبي داود لكنه ضعيف، لكن استشهد به الحافظ ابن كثير على تحريم المخابرة والمزابنة والمحاقلة. بماذا؟ بسبب أنها تفتح المجال للربا، تفتح المجال للربا. قال: واجتهادات العلماء تختلف في التوسعة والتضييق بحسب ما يعرفون من القواعد الشرعية، ولذلك يجب على الإنسان أن يتعلم تلك النصوص وأن يتفقه في دين الله حتى لا يقع في أنواع البيوع الربوية. طيب، ننتقل إن شاء الله إلى ما قاله المؤلف رحمه الله، وقد ذكر هنا فقال رحمه الله تعالى معنى البيع. قال: البيع معناه لغة مطلق المبادلة، ولفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر، فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة. ويراد بالبيع شرعا مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه. البيع قال المؤلف هو مطلق المبادلة، وهذا قد ذكره الراغب الأصفهاني في تعريف البيع، قال: البيع مطلق المبادلة. قال: وهو إعطاء المثمن وأخذ الثمن، إعطاء المثمن وأخذ الثمن. المثمن سيارة مثلا، طعاما، ثيابا، إلى آخره، هذه أشياء مثمنة، فقال البيع إعطاء المثمن وأخذ الثمن. والشراء عكسه، الشراء إعطاء الثمن وأخذ المثمن. هذا تعريف الراغب. عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: البيع نقل ملك إلى الغير بثمن، نقل بيع ملك إلى الغير بثمن. وذكر أنه مبادلة المال بالمال، وهذا أيضا ذكر المؤلف هنا، هذا من ناحية الشرع، مبادلة المال بالمال. ما معنى مبادلة المال بالمال؟ لا يقصد بالمال هنا النقود، وإنما كل ما يحتاج إليه الإنسان بالتملك، ومن هذا التملك أنه حر في التصدق به أو في هبته أو في بيعه، فكل ما يتملكه الإنسان يعد من المال، كل ما يتملكه الإنسان هذا من المال الذي يحق له أن يبيعه أو أن يتصدق به أو أن يهبه. ولذلك لا يستشكي الإنسان فيقول: كيف مبادلة مال بالمال؟ المال هنا تعرفه ليس هو النقود، ليس فيها بالضرورة النقود. إذن المال هو ما يجوز تملكه والانتفاع به، سواء في التملك أو في الصدقة أو في الهبة، وهذا نفع. عندما يتصدق الإنسان بشيء هذا نفع يعود على الإنسان، كذلك عندما يهبه هذا نفع. وذكر الحافظ ابن حجر كذلك أن البيع مشتق من الباع، مشتق من الباع، لأن كل من المتبايعين يمد باعه أخذا وعطاء، هذا هو الباع، يمد باعه أخذا وعطاء، فاشتق البيع من الباع. قيل كذلك أخذ من البيعة، لأن الناس قديما كان إذا تبايع الرجل مع أخيه أعطى يده فصافحه، كهيئة من يأخذ البيعة أو من يعطي البيعة والعهد لولي الأمر أو للأمير إلى غير ذلك، يعطي له كفه يبايعه، ولذلك سميت كذلك الصفقة، لأن كل منهما يصفق على كف صديقه أو صاحبه الذي تم فيما بينه وبينه البيع والشراء. وقيل كذلك هو الإيجاب والقبول، أن البيع هو الإيجاب والقبول، لكن هذا التعريف غير صحيح، لأن البيع قد يكون بغير إيجاب ولا قبول، كان يكون ذلك بالمعاطاة كما سيأتي أن البيع يكون على قسمين أو ضربين، إما الإيجاب والقبول أو المعاطاة. المهم أن البيع في تعريفه هو مبادلة مال بمال على سبيل التمليك أو نقل ملك إلى الآخر للانتفاع به، أو البيع هو إعطاء المثمن وأخذ الثمن. تمام يا شيخ شبي؟ طيب، هذا من حيث تعريف البيع. في تعريف البيع قال مشروعيته، يعني هل البيع صحيح يعمل به في شريعتنا أو لا يعمل به في شريعتنا، مشروع أو غير مشروع. وكلمة مشروع تأتي بمعنى الجائز، هل هو داخل إما في الواجبات أو المندوبات أو المكروه، يعني حتى المكروه قد يدخل هذا في المشروع. إذن البيع مشروع بمعنى جائز في شريعتنا وفي الشرائع كذلك الأخرى. قال مشروعيته البيع مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. كتاب معروف، السنة معروفة، إجماع الأمة معلوم أن الإجماع هو اجتماع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي، هذا المقصود بنقل العلماء الإجماع. والإجماع الصحيح ملزم ويلزم المؤمن والمسلم أن يأخذ به، فهو أحد الأدلة الشرعية قد تدل العلماء عليه بقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا أجمع مجتهد الأمة على أمر فهو اجتماع، وهذا سبيل المؤمنين وسبيل المسلمين، وقد رحب الله تعالى وحذر من مخالفة سبيل المؤمنين. كذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة فقد تجتمع على خطأ، إذ الخطأ أسهل وأقل من الضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ففي إجماع الأمة وفي مجتهد الأمة هذه الطائفة لا تجتمع على خطأ ولا تجتمع كذلك على ضلالة، لأنهم دائما وأبدا قد نصرهم الله تعالى وقد أظهر لهم الحق. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الكتاب فيقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وأما السنة. طيب، نصوص الكتاب واضحة. وقد يقول قائل نحن في غير حاجة إلى التدليل على مشروعية البيع، لكن كما سبق وأن ذكرت أننا بصدد دراسة، لابد أن يكون الإنسان على علم بأدلة الأحكام وبأدلة المسائل التي نقوم بدراستها. والشيء قد يكون من الأشياء السهلة التي ينظر إليها الإنسان أنها من الأمور المشهورة المعروفة، ولكنك إذا جئت إليه وسألته عن الدليل يحار ويخبط خبط عشواء ولا يدري ما يقول، وهذا يعيب الإنسان. هذه الأمور لابد أن يكون على معرفة بها. أورد المؤلف قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه آية ظاهرة في مشروعية البيع. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الآية تفيد العموم، فمن أين يؤخذ العموم في هذه الآية؟ من أين يؤخذ العموم؟ العموم نعم، الألف واللام في ماذا؟ في البيع، وأحل الله البيع، فالألف واللام هنا يفيد العموم، أي أن كل بيع حلال، كل بيع حلال. لكن هذا العموم غير مراد. لماذا؟ اختلف العلماء وذكروا أن التوجيه الصحيح للآية على وجوه أربعة. منهم من قال أن هذا من العام المخصوص، ومنهم من قال أنه من العام الذي يراد به الخصوص، ومنهم من قال هو من المجمل الذي بينته السنة، ومنهم من قال الألف واللام يفيدان العهد. فالله تعالى أحل أنواعا من البيوع وحرم أنواعا من البيوع، ثم قال وأحل الله البيع، فالألف واللام هنا يفيدان العهد. بماذا؟ بما أحله الله، بالأنواع التي أحلها الله تعالى من قبل. هذا الكلام أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، والذي يظهر أن الآية من العام المخصوص، العام المخصوص الذي يفيد حل جميع أنواع البيوع، ولكن ورد في السنة وكذلك في الكتاب ما يفيد تحريم أنواعا وأشكالا من البيوع، فتلك الأنواع المحرمة مستثناة ومخصصة من عموم حل البيع، من عموم حل ماذا؟ البيع. إذن لا يصح الإنسان، اختلفت أنت معه في صورة من الصور الربوية أو في صورة من الصور من البيوع المستجدة، فاستدل وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، نقول نعم هذه الآية تفيد العموم ولكنها عموم مخصوص، فلا بد من البحث هل هذه الصورة المستجدة، الصورة الجديدة، صورة محرمة أو لا، صورة محرمة أو لا، وهل لها مثيل فيما حرم الله، وهل تلحق بالأنواع المحرمة أو لا. فإذا نظر الإنسان فوجد أنها ليست من الصور المحرمة، فعند ذلك يصح له أن يستدل بماذا؟ أن يستدل بالعموم. وإلا لو فتح المجال لكل إنسان أن يستصحب الحال وأن يستدل بالعام على غير اطلاع ومعرفة بالأدلة الخاصة التي تستثني من العام أو تخصص العام، هذا جهل، هذا إنسان جاهل. إما أن يكون عالم على علم بالأنواع المحرمة ونظر فوجد أن هذه الصورة الجديدة لا تلحق بصورة محرمة وليس فيها علة تدل على تحريمها، فعند ذلك لو أن يستدل بماذا؟ بالنص العام. إذن هذا من العام المخصوص، ومعنى العام المخصوص العام الذي ورد في النص فيه العموم ثم ورد عليه التخصيص إما من الكتاب أو السنة، إما من الكتاب أو السنة. أما العام الذي يراد به الخصوص فهو العام الذي عند سماعه لا يطرأ في نفس الإنسان ولا يغلب على الإنسان إرادة العموم، وإنما يفهم منه من النص التخصيص أنه لم يرد العموم أصلا. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا عام يراد به الخصوص، لم يرد أصلا العموم، لم يرد أصلا العموم. لماذا؟ لأنها ما دمرت كل شيء، واضح، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، هذا من العام الذي يراد به الخصوص، لأنها لم تؤت ملك سليمان عليه السلام، إذن لم تؤت بالفعل كل شيء، بخلاف العام المخصوص. العام المخصوص عند سماع النص يعرف الإنسان أن هذا النص يراد به العموم، ليس هناك ما يخصه، فإذا وقف على نص يدل على التخصيص من كتاب أو سنة صار هذا العام من العمومات المخصوصة. وكما قال الأصوليون أكثر العمومات مخصوصة أو كل العمومات مخصوصة باستثناء بعض الآيات، والله بكل شيء عليم، والله على كل شيء قدير، هذا عام أو ليس بعام؟ هذا عام، ولكن هل هذا العام مخصوص؟ هل مخصوص؟ ما يحتاجش يا إخوان انتظار، هذا مخصوص؟ ليس بمخصوص، والله بكل شيء عليم، علمه سبحانه وسع كل شيء وأحاط بكل شيء، وقدرته سبحانه وتعالى غلبت على كل شيء. إذا والله بكل شيء قدير هذا عام لم يشمله تخصيص ولا يطرأ عليه تخصيص، واضح. إذن عرفنا الآن الفرق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص. إذن قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا هذا عام مخصوص. طيب ما هو دليل التخصيص؟ النصوص الكثيرة التي جاءت في تحريم أنواع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، المزابنة، المخابرة، نهى عن ثمن الكلب، عن ثمن السنور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخنزير والأصنام والميتة إلى آخر هذه النصوص، كل هذه النصوص تدل على ماذا؟ على استثناء هذه الأنواع والصور من البيع الحلال، من البيع الحلال. بل في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا تخصيص، لأن الربا أنواع من البيوع. الربا يدخل في ماذا؟ الإخوة الذين هناك معنا في الدرس ولا من النظارة؟ طيب ادخلوا معنا الله يكرمكم، اللي معنا في الدرس يدخل معنا، واللي مش معنا في الدرس ينظر إلينا لا بأس، من أجل إن شاء الله نسألكم تسألونا يكون في خير ومتابعة. نعم. إذا بارك الله فيكم، وحل الله البيع وحرم الربا، هذا دليل على مشروعية البيع. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالتجارة استثناها الله تعالى، والتجارة داخلة في مطلق المبادلة، البيع والشراء إلى آخره. كذلك في قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال العلماء هو البيع والشراء الذي لم يجعل الله فيه جناحا وأحله. وسبب ذلك ما ثبت في صحيح البخاري، وكذلك من الأدلة الواردة في السنة على مشروعية البيع من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية يبيع الناس فيها ويشترون منها إلى آخره. فنزل قول الله تعالى فتأثم الناس بالبيع والشراء، فنزل قول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فهذا أيضا دليل على مشروعية البيع. هذه آيات تدل على المشروعية وغيرها كثير. قال ومن السنة، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. هذا الحديث رواه أبو داود، وجاء كذلك في السنن، جاء من طريقين، من طريق عن ابن عمر ومن طريق كذلك عن رافع بن خديج، وهو حديث يعني حسن، مجموع طرقه أو من طريقيه، من طريق ابن عمر ومن طريق رافع بن خديج، وقد صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فالبيع المشروع، البيع المبرور الذي لا خداع فيه لا غش فيه، بيع مشروع. كذلك ما جاء في الصحيحين من الأدلة ما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. فقول فصام البيعان بالخيار في إقرار البيع ومشروعية البيع والشراء، مشروعية البيع والشراء. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث رافع من حديث في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر التجار، فرفعوا أعناقهم وأبصارهم، فقال صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. هذا الحديث يحسنه كذلك العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. كذلك روى الإمام ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، التاجر الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وهناك أدلة أخرى كثيرة من السنة تدل على مشروعية البيع والشراء. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وقد أجمعت الأمة على جواز البيع والتعامل به من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. هذا إجماع ثابت ولا يعرف عن أحد من أهل العلم أنه قال بحرمة البيع على الإجمال لا بخصوص بعض البيوع. وهذا الإجماع مع وجود نصوص الكتاب والسنة لا يحتاج إليه كثيرا، فعمدة المتكلم وعمدة المستدل إنما هو بنصوص الكتاب والسنة. لكن هذا يفعله العلماء من باب التدعين، فأنت عندما تستدل في مسألة ما أو تؤلف أو تكتب أو تبحث في مسألة قد يختلف فيها، فيحتاج الفقيه أن يجمع أدلته من كتاب ومن سنة ومن إجماع ومن قياس ومن قياس. فكلما اجتمعت الأدلة وكثرت الأدلة كلما قوي اليقين أو غلبت الظن بما يريد المستدل أن يستدل عليه. فلو سألتك الآن، لو أننا لم نحتج أو لم نحتج على البيع، مشروعية البيع، إلا بآية واحدة، قد يأتي إنسان فيؤول هذه الآية أو يصرف هذا التفسير على شيء آخر فيسقط الاستدلال، أو يتخالجك شك في الاستدلال. فكذلك من السنة، قد يورد حديثا واحدا وهذا الحديث قد يطعن فيه غيرك أو يحكم على إسناده بضعف، أو يؤول هذا الحديث ويصرف عن المعنى الذي استدللت أنت به عليه. فكلما استدللت أنت بنصوص الكتاب وكذلك السنة ثم إجماع الأمة، هل بقي هناك شك لإنسان أو في نفسه ريب من مشروعية البيع؟ ما لكم؟ ولا في نفسنا ريب من كل شيء؟ نعم، ليس في أنفسنا ريب من مشروعية البيع. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن حكمته، عن حكمته، عن علته لماذا الله سبحانه وتعالى أحل البيع. قال: شرع الله البيع توسعة منه على عباده، فإن لكل فرد من أفراد النوع الإنساني ضرورات من الغذاء والكساء وغيرها مما لا غنى للإنسان عنه ما دام حيا، وهو لا يستطيع وحده أن يوفرها لنفسه لأنه مضطر إلى جلبها من غيره، وليس ثم الطريقة أكمل من المبادلة، فيعطي ما عنده مما يمكنه الاستغناء عنه بدل ما يأخذه من غيره مما هو في حاجة إليه. أظن الكلام واضح، فسر بعضه بعضا، كلام طيب. قل: حكمة من البيع أن الناس في حاجة إليه، وهذه الحاجة تكمن في أن الطبيعة البشرية تحتاج ما عند الآخرين وما في أيدي الآخرين، والذي في أيدي الآخرين لا تتمكن من أخذه إلا بعوض. هل واحد منا فلاح ونجار ومهندس وطبيب وبائع؟ الطبع له بالكاد أن يعمل في وظيفتين أو في مهنتين، إذا بقيت له احتياجات تخرج عن نطاق عمله، هو في حاجة إلى جلبها لنفسه وفي تملكها وفي الانتفاع بها. هذه الاحتياجات التي في أيدي الآخرين إما أن يأخذها بقطع الطريق أو بالسرقة أو بالاغتصاب أو بالبيع والشراء المشروع. هذه الأنواع السابقة كلها محرمة، وإنما أجاز الشارع المبادلة. أجاز الشارع ماذا؟ وهل المبادلة بيع؟ المبادلة ماذا؟ بيع يا رجل. احنا عرفنا البيع بأنه مبادلة مال بمال، واضح؟ هذه مبادلة من أجل ماذا؟ الانتفاع. ولك أن تتصور الآن أن البيع ليس هناك بيع ولا شراء، كيف تتصور هذا؟ تصور أنك نزلت في وقت المحلات مغلقة وأنت تحتاج إلى طعام، شراب، كساء إلى آخره، لا تجد من يبيع لك، كيف يضيق الأمر على الإنسان؟ الأمر يكون ضيق، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش مثل هذه الطريقة. إذن فهذه حاجة إنسانية، حاجة إنسانية أقرها الشرع، والشرع دائما يفتح باب المصالح ويفسح فيها ويوسع باب المصالح توسعة على المكلفين وتوسعة على المسلمين. نعم. قال المؤلف رحمه الله: أثره أثر البيع وكذلك الشراء، وهو نقل الملك إلى الآخرين تملكا. فقال: أثر إذا تم العقد، عقد البيع، واستوفى أركانه وشروطه، تترتب عليه نقل ملكية البائع للسلعة إلى المشتري، ونقل ملكية المشتري للثمن إلى البائع، وحل لكل منهما التصرف فيما انتقل ملكه إليه بكل أنواع أو بكل نوع من أنواع التصرف المشروع. هذا الأثر المترتب على البيع الصحيح، البيع الذي استوفى الأركان والشروط. فلماذا يشتري الإنسان؟ يشتري الإنسان السلعة كي يتملك هذه السلعة وينتفع بها، وكل سلعة بحسبها، كل سلعة بحسبها. السيارة من أجل أن أركبها، كذلك الطعام من أجل أن أكله، عقد الإجارة من أجل أن أنتفع بالعين. إذن البيع الصحيح هو البيع الذي تترتب عليه آثاره وآثار العقد عليه. فإذا لم تترتب تلك الآثار فهذا البيع بيع فاسد، بيع باطل. فلو باعك رجل سلعة ومنعك من الانتفاع بتلك السلعة، هل ترتب الأثر المرجو على التعاقد؟ لم يترتب. باعك أو أجرك رجل دكانا وقال لا تفتحه ولا تتاجر فيه، هل ترتب الأثر المرجو على الإجارة؟ بالطبيعة لا، هذا عقد فاسد. زوجك رجل ابنته وقال لا تمسها، هل ترتب الأثر المرجو على النكاح؟ لا، إذن هو عقد فاسد. إذن أثر البيع المقصود به البيع الصحيح هو أن تترتب عليه الآثار المرجوة من عقد، من العقد. ولذلك إذا اختل شرط أو ركن من أركان البيع يحكم على البيع بالفساد. وهناك اختلاف بين العلماء، هل يعتبر من البيوع الملغاة الفاسدة التي يفسخ فيها العقد أو لا؟ هذا يعود إلى مسألة أصولية وهي مسألة الفاسد. فالشيء قد يحكم عليه العلماء بالبطلان أو الفساد لذاته، وقد يحكمون بالبطلان أو الفساد لوصفه الأكيد المتعلق به تعلقا شديدا، وقد يحكمون بالبطلان والفساد لوصف خارج، لوصف آخر لا تعلق له بالبيع. مثال الأول: العقد الباطل أو الفعل الباطل الزنا، هل الزنا تترتب آثاره عليه من نسبة الحمل إلى أبيه؟ ينسب لأبيه ولد الزنا؟ لا ينسب لأبيه. هل تحتاج المرأة إلى مهر؟ لا تعطى مهر. واضح؟ هل إن مات هذا الرجل من وقعة الزنا ترث هذه المرأة؟ لا ترث. لماذا لم يترتب آثار هذا اللقاء وتلك المعاشرة عليها؟ لأن ليس هناك عقد، هذا فعل باطل. إذن الباطل الذي لا تترتب آثاره عليه عبادة كان أم عقدا، عبادة أو عقد. رجل صلى بغير طهارة، صلاته ماذا؟ باطلة. ما معنى باطلة؟ أن ذمته ما زالت مشغولة بالأمر القرآني بإقامة الصلاة وأقيم الصلاة. هو أقام الصلاة ولكنه أقام إقامة شرعية أو باطلة؟ باطلة. إذن فالباطل هو الذاهب ضياعا وخسرانا كأنك لم تفعله، بغض النظر عن الإثم أو عدمه، نحن في حكم الفعل. إذن الباطل في العقود لا تترتب عليه الآثار، الباطل في العبادات لا تترتب عليه الآثار. النوع الثاني وهو الباطل أو الفاسد لوصف متعلق بالفعل، متعلق بالفعل. قول مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. هذا متعلق بوصف لازم أن النكاح لابد أن يكون بولي، وهذا شرط من الشروط. فإن عقد الإنسان على امرأة بغير وجود الولي فعقدها باطل ونكاح فاسد. وإن كان هناك ما يترتب على هذا أن الأولاد يكونوا أولاد وليس بأبناء زنا لوجود الشبهة، ولكنه نكاح محرم، نكاح محرم. كذلك أضاف العلماء وذكروا أمثلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر. فلو صلى الإنسان بعد العصر والصلاة قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الصلاة مستوفية الأركان والشروط، ولكن هذه الصلاة أوقعها في وقت قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيقاع الصلاة فيه، فهذه الصلاة صحيحة غير صحيحة كذلك، هذه صلاة غير صحيحة. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا حديث عام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء كان في العبادات أو كان في المعاملات. النوع الثالث النهي عن الفعل لوصف خارج عنه، مثاله النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي. فإن ارتدى الإنسان عمامة حرير أو ثوب حرير أو خاتما من ذهب وصلى صلاته ما حكمها؟ قال علماء وقول جمهور العلماء: الصلاة صحيحة. كيف هو منهي؟ قال: هو منهي عن لبس الحرير عن الذهب فيأثم عليه، ولكن لا تعلق بين هذا النهي وبين الأمر ماذا؟ بالصلاة لانفكاك الجهة، لانفكاك ماذا؟ الجهة. كذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن التصرية، عن بيع المصراة. المصراة أن يأتي الإنسان إلى بهيمة يريد أن يبيع بقرة، فقبل أن يبيع هذه البقرة يترك اللبن في ثديها في ضرعها أياما يومين أو ثلاثة، حتى إذا ذهب بها إلى السوق فيراها الإنسان ممتلئة باللبن محفلة ومصراة، فيرى أنها تضر لبنا كثيرا فيزيد في ثمنها، هذا بيع منهي عنه. من أهل العلم من قال: البيع صحيح بدلالة أن صاحب هذه البهيمة إن رضي بهذا الأمر بعدما حلبه اليوم الأول الثاني وأتت بلبن كثير في اليوم الثالث لم تأتي بربع ذلك اللبن الذي أتت به في اليوم الأول، وهو بالخيار إن أراد أن يرجعها أرجعها. لكن الشاهد أن النهي إما أن يأتي لذات الفعل أو لوصف متعلق تعلقا أكيدا بالفعل أو لوصف خارج عن الفعل. في الصورتين والنوعية النوعين الأولين يكون البيع ماذا؟ فاسد أو ملغى، ومعنى فاسد لا تترتب آثاره عليه. قال: أركانه. أركان البيع، معنى أركان البيع أن البيع لا يصح وأنه يقوم على هذه الأركان، فركن الشيء هو ما لا يقوم الشيء إلا به، ويبطل الفعل بعدم وجوده، مثاله مثل الشرط، فالشرط يلزم من عدمه العدم، وكذلك الركن يلزم من عدمه العدم. فأركان الإسلام أركان، هذه الأركان إذا تخلفت ولم يأتي بها الإنسان لا يعد مسلما، لا يعد مسلما. فإذا الكيان والأصل والعبادة تقوم على أركان، في الصلاة الصلاة تقوم على أركان. فلو أن الإنسان أتى بالعبادة ناقصت الأركان، هل عبادة صحيحة؟ ليست بصحيحة. إذن الركن يلزم من عدمه العدم، ولكن الفرق بينه وبين الشرط أن الشرط يخرج عن ماهية الفعل، وأما الركن فهو داخل في ماهية الفعل. قال: وينعقد بالإيجاب والقبول، ويستثنى من ذلك الشيء الحقير، فلا يلزم فيه إيجاب وقبول، وإنما يكتفى فيه بالمعاصاة، ويرجع في ذلك إلى العرف وما جرت به عادات الناس غالبا. ولا يلزم في الإيجاب والقبول ألفاظ معينة، لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذه قاعدة فقهية. المهم المؤلف يريد أن يقول أن البيع لا يتم إلا بالإيجاب والقبول، وهذا قد ذهب إليه الشافعية وكذلك الحنفية، ولكن الحنفية استثنت الشيء التافه الحقير الذي لا يلتفت إليه فلا يشترط فيه الإيجاب والقبول، وكذلك المالكية باستثناء الحنابلة قال لا يشترط الإيجاب والقبول، وإنما يعود الأمر إلى ما تعارف عليه الناس. ما معنى الإيجاب والقبول؟ الإيجاب أن أقول بعتك، أو عفوا نعم الإيجاب أن أقول بعتك، والقبول أن تقول قبلت. فإذا قلت لك بعتك أو ملكتك أو ما يقوم مقام هاتين العبارتين من التمليك فهذا هو الإيجاب، والقبول والشراء قبلت تملكت أو ما يقوم مقام هاتين العبارتين من الشراء. قال الجمهور وقد يقدم القبول على الإيجاب، كان أقول اشتريت منك هذه السلعة بكذا أو تملكت منك هذه السلعة بكذا، فتقول أنت إيجابا أو موجبا أو بائعا فتقول قبلت أو بعتك، لكن يشترط جماعة من أهل العلم ألا يتأخر الإيجاب بعد القبول بمهلة كبيرة. ومنهم من قال قد يكون هذا بلفظ الماضي، بعتك سيارتي بكذا فتقول أنت قبلت، إذن قد يكون لفظ الإيجاب بماذا؟ استعمال لفظ الماضي بعتك فتقول قبلت، قال هذا بيع صحيح كذلك، ولكنه مختلف فيه العرض أو الطلب أو الاستفهام، كان تقول أتبيعني ثوبك بكذا، فإن قال قبلت قال لا يقع هنا البيع لأنك تستفهم وليس هذا بالقبول، وليس هذا بالقبول. هذا النوع الأول وهو الإيجاب والقبول. النوع الثاني المعاطاة، كان يقول الإنسان اعطني بهذه العشرة خبزا، أو أعطيتك أعطيك مئة وتعطيني ثوبك أو هذا الثوب فيقول قبلته، هذا نوع المعاطاة تعطي وتأخذ، ليس في إيجاب ولا قبول. الشافعية لا يرون هذا من البيع، الحنفية يرون هذا جائزا ولكنه في الأشياء الحقيرة، وذهب الإمام أحمد ومالك رحمة الله تعالى عليهما إلى جواز المعاصاة، وهذا هو القول الراجح. خلاصة المسألة أن القول الراجح أنه لا يشترط الإيجاب والقبول، بمعنى أن يتلفظ الإنسان بالإيجاب والقبول، وإنما يعود الأمر إلى ما تعارف عليه الناس. فإذا تعارف الناس على البيع والشراء بالمعاطاة أو بالإيجاب والقبول أو ما يقوم مقام بعتك واشتريت وقبلت وتملكت هذا بيع صحيح. وقد تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك ابن قدامة بكلام طيب، قال لم يعرف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا أن الناس تحروا تلك الألفاظ بعتك قبلت ملكتك اشتريت، لم يتحروا هذه الألفاظ، وإنما كانوا يبتاعون ويشترون بما تعارفوا عليه، وإلا لو اشترطنا هذه الشروط لحرمنا بيوع الناس. فالناس اليوم تذهبش أنت تقول اعطني كيلو من السمك، واضح، أو ملكني هذا العقار أو بهذا الأسلوب، وإنما هناك عبارات أخرى. فما تعارف عليه الناس فيما لم يحدده الشرع فالعمدة في ذلك إلى العرف. فالله تعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، ولم يجعل هناك أسلوبا وكيفية في التعاقد إيجابا وقبولا، وإنما سكت عن ذلك الكتاب، وكذلك لم تبين ذلك السنة. فإذا أمر الله بأمر مجمل لم تبينه السنة وكذلك الكتاب، فمرجعية التعامل مع هذا النص تعود إلى ماذا؟ تعود إلى العرف. فالعرف إذا كان هناك يعني ليس تقييد في الكتاب والسنة حكم، ولذلك أعاد الله المسلمين للعرف في نصوص كثيرة. فمن ذلك وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هل قيد الله تعالى نص في الكسوة وفي النفقة حدد مقدارا معينا لم يحدد. وهذا من فضيلة هذه ومن سماحة هذه الشريعة. قد يحدد الله تعالى ثمنا أو مقدارا معينا من الأثمان تنفع في زمان ولا تنفع في زمان آخر، وإنما ترك الأمر موكولا إلى ماذا؟ إلى العدول وإلى العرف. وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف، هل جعل ضابطا للمعاشرة؟ لا، وإنما الأمر موكول إلى العرف. فما تعارف عليه الناس مما لا يصادم الشرع ولا يخالف الشرع فهذا عرف صحيح معمول به. إذن لا يشترط في البيع أن يكون بألفاظ الإيجاب والقبول، وإنما يعود إلى ما تعارف عليه الناس إيجابا وقبولا، ومما يدل على التراضي، ومما يدل على التراضي. فإذا بعت أو اشتريت والأمر معروف عرفا أن البيع تم عن تراضي فهذا بيع صحيح في الجملة، مع النظر في بقية أحكامه وأدلته. والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن شروط الصيغة وعن شروط البيع الصحيح والعقود الصحيحة. الله تعالى أعلى وأعلم. هنا فقط أنظر في سؤالين. يقول الأخ كيف يشتهر الحديث أو الأثر ويكون عليه العمل دون ثبوت إسناده، وألا يكون ذلك ذريعة لأهل الأهواء والبدع للاحتجاج بالضعيف. أولا هذا الكلام تكلمت به في الدرس الماضي، وقلت أن العلماء قد يحتجون بالحديث مع ضعف إسناده لشهرة الحديث، وقلت وعمل العلماء به. فالحديث إذا اشتهر واستدل به العلماء وعمل به العلماء فإن تلك الشهرة هي أقوى في حد ذاتها من مجرد الإسناد الواحد، وليس في ذلك ذريعة لأهل البدع والأهواء أن يحتجوا بالحديث الضعيف. لأننا نسأل هل هذا الضعيف من جنس ما تكلمت به أنه مما احتج به العلماء ومما اشتهر عند العلماء واحتج به العلماء أو لا؟ فإن كان كما ذكرت فهو معمول به، وإن كان ليس كذلك فلا يعمل به، والضعيف الذي اشتد ضعفه لا يتحدث به ولا يستدل كذلك به. ما أدري، يقول ألا يعد البيع وسيلة من وسائل التعاون بين الناس؟ بلى، ومن الوسائل وسائل المعيشة ومن وسائل الحاجات والنفع. والله تعالى يقول وتعاون على البر والتقوى. قال ما القول في من يقرأ الفاتحة بعد الاتفاق على ضعفه؟ أين السائل؟ يقول ما القول في من يقرأ الفاتحة بعد انعقاد الصفقة، يعني إنسان باع بيعا ثم قال هات يدك نقرأ الفاتحة. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما نعلم، ولا رغب في ذلك أحد من أهل العلم، وإنما هي من الأمور المنكرة. فالله تعالى جعل الفاتحة فاتحة لكتابه، فاتحة للقرآن الكريم، جعل الفاتحة للتعبد يتعبد بها الإنسان في صلاته في قراءته. أما أن يفتتح بها في المياتم وأن يفتتح بها عند الطلاق وعند النكاح وعند البيع وعند الفتح إلى غير ذلك فهذا مما لا يقره شرع ولم يصوب ذلك العلماء، والأولى تركه. والله تعالى أعلم. Thank you. Thank you. ندرس في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ سعيد بن وهف القحطان، وقد رجع هذا الكتاب علامة الزمان شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك رجع الشيخ الإمام الهمام عبد الله بن جبريل معنا. وفي يعني في المكتبات نسخ كثيرة موجود متداول، إن شاء الله تكون معنا نسخ، إن لم تكن معنا الليلة أنا أسأل أسئلة ومن أجاب نوزع عليه هذه الخمس نسخ. أسماء الله عز وجل لها دلالات ثلاث، أسماء الله عز وجل لها دلالات ثلاث، وإذا أجاب أحدنا ومع نسخة فنعطي النسخة واحدة الأخر. خلاص ها عندك يا شيخ محمد، محمد محمد ها تمام بصرت تمام ها طيب، عايزين جواب أصح وأقرب إلى الصواب. هذا في الأسماء المتعدية، جوابك هذا في الأسماء المتعدية. معك نسخة في البيت؟ معك نسخة؟ معك نسخة هنا؟ ها الخضر ياخذ نسخة. أحسن، ما معك نسخة أخونا؟ كنت اسمع زمان. ها أبو الوليد نسخة لأبو الوليد معك؟ أحمد الظهر معك؟ معك في نسخة في البيت ولا هنا؟ تسخن حمدي معنا أخونا صاحب البنية معك نسخة؟ طيب عبد المحسن معك نسخة؟ البياع معك نسخة؟ أقسمها بينك وبين عبد الرحمن محمود. طيب على البركة، سلم عليه. الليلة إن شاء الله اسم الله الحكيم، واسم الله الحكيم ثبت في الكتاب 94 مرة، جاء منصوصا عليه في الكتاب 94 مرة معنا إخوان، وهو ثابت بالكتاب والسنة كما سيأتي إن شاء الله، وإجماع الأمة، وإجماع الأمة وإجماع أهل العلم على أن هذا الاسم من أسماء الله. وقد سبق معنا في الدرس الماضي أننا ذكرنا أن الغني من أسماء الله، وهل المغني من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله، بل يطلق على الله على سبيل الوصف والإخبار، فلا يصح أن تسمي ولدك بعبد المغني، إنما تقول بعبد الغني معنى. وقلنا الغني اشتمل على أمرين، صفة ذاتية وهي الغنى، وصفة فعلية وهي الإغناء، وهي الإغناء. وذكرنا الآيات الواردة في إثبات اسم الله الغني، كذلك بعض الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها هذا الاسم. وهذه الليلة يلي اسم الغني اسم الحكيم كما في ترتيب هذا الكتاب، كما في ترتيب القحطان، وأقره كما سبق معنا من ذكرت من العلماء. ومن هذه المواضع التي ذكر فيها هذا الاسم قوله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ومن هذا: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. جمع الله سبحانه وتعالى وقرن بين اسمين في هذا الموضع والموضع الذي قبله، بين اسم التواب واسم الحكيم، واسم العلي والحكيم. وكذلك يقرن الله عز وجل بين اسمه الحكيم والعليم في مواضع، وبين اسمه الحكيم والعزيز في مواضع. من هذه المواضع أيضا الواردة في كتاب الله قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. إذن قرن الله بين السعة وبين اسمه الحكيم، أو بين السعة والحكمة، أو بين الواسع والحكيم، بين اسمين عظيمين من أسمائه. وقال عز وجل على لسان عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. جمع بين اسمين العزيز والحكيم والعزة والحكمة، لأنه قد يكون رجل عنده حكمة وليس عنده عزة ومنعة وغلبة، وقد يكون عنده عزة وقوة وما عنده حكمة. فجمع الله لنفسه الوصفين، لأن باقترانهما يظهر لنا الكمال لله عز وجل. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما غفرت عن ضعف ولا عفوت عن ضعف وذلة، بل عفوت وأنت عزيز. معنى كم من واحد يعفو ويغفر لضعفه وذلته وعدم حيلته، إنما الممدوح العفو عند المقدرة. العفو أنت عزيز. أنا حسن ولا نسأل ليه؟ شريف. طيب شبيب حسن أخوه جاره سلم عليه. طيب هو ما زال في الجدول. طيب إذن الممدوح إيه هو؟ أن تعفو وتغفر وأنت قوي عزيز قادر. هكذا ربنا سبحانه وتعالى والله المثل الأعلى. معنى شيخ محمد تفضل. طيب قال: فإنك أنت العزيز الحكيم، فبحكمتك تضع المغفرة حيث تشاء وحيث ترى وحيث تريد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، هم ملكك وأنت سيدهم، هم تحت هيمنتك، هم في قبضتك. وإن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى على لسان الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لما علم الله سبحانه وتعالى آدم الأسماء واللغات ثم عرضهم على الملائكة، فطلب منهم أن يخبروا بما علم الله آدم، فلم يستطيع، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا من إقرار الملائكة واعترافهم بالضعف. ولو كان معلوما لدينا أن الله آتاهم من القوة وآتاهم من القدرة وآتاهم من العلم، لكن لعلم الملائكة حد، كما هو علم المخلوق له حد الآدمي، علمه محدود ومقدور ومعدود. ليس لعلم البشر كما لعلم الله عز وجل. علم الله لا حد له ولا نهاية له، أما علم المخلوق فهو محدود معدود مقصور جزئي مؤقت، لأن المخلوق عاجز. وكذلك الملائكة لم يقدرهم الله سبحانه وتعالى على أن يخبروا بما علم الله آدم عليه السلام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قرن بين اسمين عظيمين الحكيم والخبير، الحكمة والخبرة. ولا يكون الحكيم حكيما إلا بعلم بدقائق الأمور ومآلاتها وعواقبها ومبداها. هذا أخونا أورد سؤالا إن شاء الله نؤخره لآخر الدار. قال الله عز وجل على لسان إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه إنك أنت العزيز الحكيم. وقال عز وجل تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام تنزيل من حكيم حميد، أي اطمئن، فهذا الكتاب احتوى على البلاغة والفصاحة، واحتوى على الهداية، واحتوى على النور، واحتوى على الحق، واحتوى على العدل، واحتوى على نبأ ما يأتي في المستقبل. هذا الكتاب لأنه تنزيل من حكيم حميد، من حكيم أحكمه عندما أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، عندما اختاره كتابا مهيمنا على الكتب السابقة. اختار الله عز وجل هذا القرآن وتحدى به الأولين والآخرين، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدى الله بلغاء العرب وفصحاءهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بشيء منه أو بأصغر صورة منه، لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا القرآن أنزله حكيم حميد، وإذا كان حكيما فهو عليم سبحانه وتعالى، وهو محكم لما ينزل. تلك آيات الكتاب الحكيم، حكيم أي محكم، كتاب حكيم أي محكم متقن لا زيادة فيه ولا نقصان ولا حشو فيه ولا زلل ولا خلل ولا دخل، لا ليس فيه عيب، راجعه مرات ومرات لا تجد فيه نقصا، لا نقصا حسيا ولا نقصا معنويا. وأما الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذكر اسم الحكيم، فروى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي فقال علمني كلاما أقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وهذا هو الشاهد. إذن هذه كلمات نحفظها إن شاء الله، أعيدها مرة أخرى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال الأعرابي هذا لربي فمالي، هذا دعاء أدعو به رب، هذه وسيلة أتوسل بها إلى الله، هذا ذكر أذكر الله به، فماذا لي؟ قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. سنحفظ هذا إن شاء الله. ها من حفظ هذا؟ اللهم اغفر واهدني، طلب المغفرة وهي الستر للذنوب والعيوب والخطيئات وارحمني طلب الرحمة. ما أحوجنا إلى رحمة الله، فكلنا خطاؤون. واهدني، سددني الطريق الصواب، اهدني طريق الهداية والرشاد والفلاح والسداد والصواب، وعافني من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن الأمراض ومن البلايا عافني، ومن الأسقام وكل ما يؤذي ويؤلم. وارزقني ما شاء الله ما أجمعه من دعاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة يدعو بجوامع الكلم. إذن الآن الذكر الأول، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هذا رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص. قال الأعرابي، انظر للأعرابي، فطان فيه وحرص، صحيح هذه لرب، فما لي، لماذا أدعو لنفسي؟ أريد أن أحوز الخير لنفسي ولأهلي ولذوية. ماذا عندك يا رسول الله؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. خمس كلمات. من عند أخينا محمود عبد الرحمن؟ عند محمد. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. جمعت الخير هذه الدعوة، وهذه الدعوات جمعت الخير كله، خيري الدنيا والآخرة. الحديث الثاني في صحيح البخاري عن ابن عباس في موقف الحوض يوم القيامة في العرصات، هناك أناس يريدون الحوض. نعم. رواه مسلم الأول، رواه مسلم ثم رواه البخاري. رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس في موقف الحوض والناس يريدون الحوض، فمن الناس من طوائف تطرد وتداد عن الحوض وترد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفق على هؤلاء الذين يطردون من الحوض، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا ربي أصحابي يا ربي أصحابي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعد. في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام من شفقته يقول وكنت عليهم شهيدا، كما قال عبد الصالح عيسى عليه السلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، أي ردد النبي عليه الصلاة والسلام نفس قول عيسى ابن مريم عليه السلام وعلى أمه السلام. وهناك أحاديث أخرى لكن اكتفينا بهذين الحديثين، ونتناول إن شاء الله الآن كلام أهل العلم في شرح اسم الله الحكيم وبيان معناه. والذين تناولوا هذا الاسم بالتحليل والشرح وبيان المعنى كثيرون، وأنا أريد قبل أن نقرأ لكم كلام العلماء أن نعرف ما هي الثمرة من دراسة معاني أسماء الله. هذه الثمرة بينها الإمام العز بن عبد السلام في كتاب له، هذا الكتاب يسمى شجرة المعارف والأحوال، شجرة المعارف والأحوال، وصالح الأقوال والأعمال. ما اسم الكتاب عند أهل العزمة؟ عند أهل العزمة؟ أنت من أهل العزمة؟ طيب ها عندك يا ده كفاكم أخوي. شجرة إيه؟ والأحوال وإيه؟ وصالح الأقوال والأعمال. عند أهل العزمة أيضا ها. بسم الله. الكتاب لمن؟ العز بن عبد السلام الشافعي يلقب بسلطان العلماء ها وبائع السلاطين ها. ايوه اخطا ها. هو حسن وحسون. يا سلام اسمان جميلان اسمان رقيقان تزاملا في عمود واحد. إذن عند حسون أول وبعدين عند حسون ها وإيه وصالح الأعمال والأقوال عند الشيخ حسن ها. شجرة المعارف والأحوال ها وصالح الأقوال والأعمال أو الأعمال والأقوال. قال إيه أخونا عبد الفتاح سلام خليك معنا شيخ. فهم معاني أسماء الله تعالى وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة والمحبة والتوكل وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفاء. أقرأ القول مرة أخرى. فهم معاني أسماء الله تعالى وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف. كيف تخاف الله وأنت لا تلم ولا تحيط بمعاني أسمائه ولا تعرف؟ لا يخاف العبد شيئا إلا إذا عرفه وعرف قدرته وتصرفه وهيمنته وقدرته وقوته. فهم معاني أسماء الله وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة والمحبة والتوكل وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات. من حفظ منكم هذين السطرين له درهم. ها ما في حد؟ الأخينا شريف. فهم معاني أسماء الله وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة والمحبة وتوكل. كتب؟ لا اكتبها بالنص. نحن نريد أن نحفظ كلام العالم بالنص. عود أنفسنا على هذا لا سيما وهو غير طويل. ليس بالطويل عبارة عن سطرين. ما عندك يا شيخ؟ تفضل اقرأ من الكتاب. اقرأ بالضبط. فهم معاني أسماء الله تعالى وسيلة إلى معاملته بثمرتها من الخوف والرجاء والمنابة والمحبة والتوكل وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات. نعم كلما ازداد يقينك بالله معرفتك به ازداد توكلك ازدادت محبتك معنا ازدادت مهابتك له خوفك منه رجاؤك له. واحد اخر تفضل. وسيلة الى معاملته بثمراتها والتوكل وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفة. عندي واحد من أهل العلم. إلى من الخوف الزبت والخشية. اكره من الدفتر ما في مانع، اكره من الدفتر، اكره من الدفتر ما في اشكال، اكره. طب عند الشيخ حسن اكره من الدفتر يا شيخ حسن، الشيخ حسن اتى بالمعنى يعني وزياده، جزاه الله خير. ها وغير ذلك، وغير ذلك كتب من ثمرات معرفة الصفة. قال الإمام الزجاج الحكيم من الرجال، قال رحمه الله في شرح اسم الله الحكيم، الحكيم من الرجال يجوز أن يكون فعيلا في معنى فعل، يعني عايز يقول شيئا، حكيم بمعنى محكم، وهذا وارد في اللغة لا غبار عليه. قال الحكيم من الرجال يجوز، أي في لغة العرب واستعمالاتهم، أن يكون فعيلا في معنى فاعل. ما احنا عندنا حكيم على وزن ايه؟ فعيل. ويجوز أن يكون في معنى مفعل، والله حاكم وحكيم. إذن حكيم فهو سبحانه وتعالى حكم، صحيح. الحكيم اشتملت على الحكم والحكمة، لابد أن نعرفها، اشتملت على أمرين الحكم والحكم. هو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، هو سبحانه وتعالى يحكم ما يريد، معنى ولا معقب لحكم، إن الحكم إلا لله، وهو حكيم من الحكمة. إذن حكيم بمعنى حاكم، وحكيم أي ذو حكمة، أي ذو حكمة. وحكمة الله سبحانه وتعالى تناولت صورة المخلوقات، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، معنى صنع الله الذي أتقن كل شيء. كذلك حكمة الله في الغاية التي من أجلها خلق العباد وشرع الشرائع وفرض الفرائض وأمر ونهى، كذلك حكمته تتناول الجزاء والعقوبات. جاز المؤمنين بالجنة، جاز الكافرين بالنار. التشريعات تشريعات محكمة، فلا تسمح الشريعة لأحد أن يطعن فيها أو في حدودها أو في عقوباتها، لا تسمح. من الناس من يقول قطع يد السارق بشاعة، رجم الزاني شدة وفظاظة، وكان هذا في العصور الأولى ولا يناسب العصور المتأخرة. لا، هذا طعن في حكمة الله، وطعن في علم الله، وطعن في حكم الله. فإذا أيقن الموقن بأن الله هو الحكيم لم يختلجه شك في حكمة الله، ولم يختلجه شك في خطأ وضلال وجراء وجريمة من طعن في حكمته سبحانه وتعالى. من أيقن في حكمة الله امتلأ قلبه تسليما لشرع الله ولحكم الله. من أيقن أن الله هو الحكيم فإنه يقتدي بالله في هذا الاسم، يقتدي بالله في هذا الاسم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. إذا أيقن الرجل منا أن الله هو الحكيم فليطلب الحكمة من الله، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة بمعنى إصابة الصواب، بمعنى التوفيق والسداد، بمعنى تحصيل كتاب الله وحفظه، بمعنى الفقه في كتاب الله والإيمان بحلاله وترك حرامه، والإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه وتلاوة حق تلاوة حق التلاوة. كل هذا ينشأ في قلب العبد، ينشأ في سلوك العبد. إذا أيقن أن الله هو الحكيم فالاعتراض على شرعه ولا على تقديره، فهو حكيم في أمره ونهيه وقضائه وقدره، حكيم في الأقوال والأفعال سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لتمام حكمته، فهو الحكيم سبحانه وتعالى في خلقه، في تصويرهم، في إحكام وإتقان خلقهم، وهو الحكيم في الغايات التي من أجلها خلقهم وشرع لهم الشرائع، وهو الحكيم في جزائهم سبحانه وتعالى. فلا تنقص حكمته مثقال ضرة. فمن أجل هذا كله جال العلماء وغاص العلماء في شرح هذا الاسم العظيم من أسماء الله تعالى، هذا الزجاج. أما ابن جرير فقال الحكيم الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل، لا خلل ولا زلل. فلا داعي أن تعترض، ولا داعي أن تسأل لما قضى. الحكيم الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل، دبر خلق الكون، فهل تجد من تفاوت؟ فهل تجد من اضطراب؟ هذه الشمس منذ خلقها الله لا تزال سائرة في فلكها، في مضارها، القمر، الكواكب، النجوم، منها الثابت، منها السيار، هل اضطربت يوما ما؟ لا إله إلا الله. الأرض قارة مستقرة ساكنة، لو لم تكن كذلك ما استقرت حياتك عليها. خلق الله سبحانه وتعالى الجبال أوتادا لهذه الأرض، رواسي لهذه الأرض لئلا تميل، هذه حكمته. هل تجد فيها اضطراب؟ هل تجد فيها تفاوت؟ هل تجد فيها خلل؟ هل يدخلها زلل؟ لا. السماوات هل تجد فيها شقوقا؟ هل تجد فيها فواصل؟ لا. هل تجد فيها شيء يلتحم بالآخر؟ قطعة واحدة، طبقة واحدة، الأولى كالثانية والثانية كالثالثة في المقاس، لا تزيد ولا تنقص. المهندس لو جاء يصمم أي معمار، أي مبنى، لابد للمدقق فيه أن يظهر فيه شيء من الخلل، يلحظه من يلحظه ويعرفه من له خبرة، لأن هذا المهندس، هذا المقاول بشر، والنقص في طبيعة البشر. أما الخالق سبحانه وتعالى فلا نقص في تدبيره، ولا خلل في حكمته، ولا زلل في تصرفه سبحانه وتعالى. انظر إلى السماوات وارجع البصر كرتين، هل تجد شيئا من التفاوت؟ هل تجد شيئا من الفواصل والاختلافات كما هو في صنع البشر؟ لا. البحار ذوات الأمواج الهائلة، التي تضطرب، لو شاء الله سبحانه وتعالى لأرسلها عليك، ولكن بقدرته ولكن بحكمته أمسك عنك لتعتبر، لتتعظ. قد أرسلها على أناس عقوبة ونكالا، قد أرسلها على أناس إيلاما وإيجاعا، وأمسك عنك بحكمة أرسلها على أقوام، وبحكمة أمسك على عن أقوام. يبتلي الله عز وجل أقواما ويعافي آخرين، وذلك كله بين حكمته وعدله سبحانه وتعالى. يقول الحكيم الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل. وقال أيضا الإمام الطبري، وقد سبق معنا اسم الإمام الطبري في الدرس الماضي، محمد، ها عندك يا شيخ، ها جميل، أبو جعفر، وهناك آخر الطبري رافضي الخبيل، أحسنت. قال الإمام الطبري أيضا حكيم فيما قضى بين عباده من قضاياه، حكيم فيما قضى بين عباده من قضاياه. الإمام الشافعي رحمه الله لما سئل عن علم الله وقدرته وحكمته قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وإلا ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت. ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا أعنت وهذا خذلت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم قبيح ومنهم سعيد ومنهم حسن. هذه الأبيات الأربعة حفظناها من قبل، ما شئت كان وإن لم أشأ. ها؟ نعيد الأبيات، انت جيت من غير نصرة على اي سيارة؟ خير على الكاميرا، جيت على الكاميرا. طيب، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت الخطاب لله عز وجل، وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، يعني ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وأنت تشاء شيئا والله لا يشاء فلا يكون. خلقت العباد على ما علمت. البيت الثاني، ففي العلم يجري الفتى والمسن، ففي العلم يجري الفتى والمسن. خلقت العباد على ما علمت، على ما علمت علما، على علم سابق. ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت، على ذا مننت وهذا أعنت وذا لم تعن. طيب، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. على ذا مننت، مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. خذل الله أبا جهل، خذل الله أبا لهب، خذله صح ولا لا؟ لو أعانه أعان الله أبا بكر صح، وفقه من عليه صح، فصار الصديق الأكبر، وهكذا أمثلة. على ذا مننت وهذا أعنت، كل هذا من مقتضى حكمة الله عز وجل. على ذا مننت وهذا أعنت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم قبيح ومنهم سعيد ومنهم حسن. معنا هذه أبيات الإمام الشافعي رحمه الله يحاج بها الذين ينكرون حكمة الله ويجحدون علمه. طيب، ابن كثير رحمه الله قال الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأمور في محلها بحكمته وعدله، يهدي من يشاء ويعافي فضلا بحكمته، ويضل من يشاء ويبتلي عدلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال الحليمي: ومعنى اسمه الحكيم الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، وإنما ينبغي أن يوصف بذلك لأن أفعاله سديدة وصنعه متقن، ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيم، وهذا أمر مستقر في النفوس والفطر. يقول لك فلان ده حكيم، عنده حكم، عنده عقل، ليه ما بيتصرفش إلا التصرف الصحيح، عقله موزون. ها معناه؟ ومن الناس من هو بخلاف هذا. نعم. قال: وصنعه متقن، متقن، ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيم، كما لا يظهر الفعل على وجه الاختيار إلا من حي عالم قدير. إذن الحكيم أقواله أفعاله تصرفاته كلها صواب وسداد. قال البيهقي: الحكيم هو المحكم لخلق الأشياء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هو المحكم لخلق الأشياء، خلق الآدميين ذكرا وأنثى، خلق 8 أزواج من الأنعام، معنى لكي يقع التناسل والتكاثر خلق الزوجين، وإلا كان بالإمكان أن يخلق نوعا واحدا وصنفا واحدا. خلق المتضادات، خلق الخير وخلق الشر، خلق أولياء له وأولياء للشيطان، خلق البشر وفاضل بينهم وفوت بينهم في الغنى والفقر، في العقل، في الأرزاق، في الألوان، في الأشكال، في الهيئات، خلق من يمشي على قدمين، خلق من يمشي على أرض، خلق من يمشي يزحف زحفا، خلق الخلق العظيم كالأسد مثلا، وخلق خلقا صغيرا كالنملة كالبقة. كل هذا يدل على حكمته سبحانه وتعالى. كم من إنسان يقول: ما الحكمة من وراء خلق الذباب؟ سئل بعض الصالحين: ما الحكمة من وراء خلق الذباب؟ قال: ليرغم به أنوف الجبابرة. نعم، انظر إلى هذا الذباب الذي ضرب الله به المثل في القرآن، لو أخذ شيئا، امتص شيئا من رحيق ملك من الملوك وهو متعطش، جاء الذباب وامتص شيئا، هل يستطيع هذا الملك أن يستخرج هذا الذباب الذي سلب؟ لا، ما يستطيع، ما يستطيع. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. هذا حكمة. فما من شيء في الكون إلا خلقه الله لحكمة. خلق الله الفأر وخلق ما يضد الفأر، القط يمشي يأتي بالفأر، مع اليوم الفيران كبر، ها أظن هذا يعني. أنا رأيت في دمياط فئران كالأرانب، أنا أتعجب، وفعلا رأيت القطة رأت الفأر فخافت منه فهربت، رأيت هذا بعيني لكبر هذا الفأر. لله في خلق شؤون، لله في خلق شؤون، الله المستعان. عشنا في زمان تفر القطة من الفأر، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله المستعان. على كل حال، حكمة الله سبحانه وتعالى شاملة تامة لا يمد عنها شيء. قال ابن كثير أو قال البياطي: المحكم لخلق الأشياء قد يكون بمعنى المصيب في أفعاله، المصيب في أفعاله. قال الخطابي: الحكيم هو المحكم لخلق الأشياء، صرف عن مفعل إلى فعيل، ومعنى الإحكام لخلق الأشياء إنما يتصرف إلى إتقان التدبير، إتقان التدبير، إتقان التدبير فيها. يعني انظر إلى النملة هذه، إلى خلق النملة تتعجب، تتعجب جدا. انظر إلى خلق النحلة تتعجب، انظر إلى خلق الأسد تتعجب، انظر إلى حيوانات تعيش في الغابات نحن نسمع عنها، انظر إلى الآدمي قبل كل شيء وإلى خلقه. كيف خلق الله هذا الكبد يأخذ أسفل الأشياء من الغذاء، أسفل الأشياء يصف هذا الكبد الذي لو أصيب بالأمراض لصار الإنسان عليلا يغشى عليه. في يقول لك عنده يعني غشيان الكبد، عنده غيبوبة الكبد، عنده كذا، عنده كذا، لا يستيقظ. الأستاذ الدكتور حسن معنا، عندكم حالات طبعا مستمر، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكبد يا إخوان المخلوق الصغير هذا قطعة بضعة لا تستطيع أمريكا أن تصنعها ولا السوفيات أن يعالجوه إذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى. صحيح بيزرعوا الأيام دي هنا وهنالك بيزرعوا، لكن محاولات، الله أعلم ما الذي ينجح منها، والأكثر يفشل. انظر إلى هذا المخلوق الكبد، انظر إلى العينين، طيب انظر إلى العينين، وانظر إلى الفم، وانظر إلى الأذن. العين هذه قطعة شحم، السمع هذا قطعة عظم، اللسان قطعة لحم. فسبحان من أنطق بلحم وجعلك تبصر بشحم وتسمع بعظم، هذا الله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ انظر في نفسك، انظر في قدميك، انظر في يديك، انظر إلى هذه الأصابع، كيف هذا أقصر من هذه الأصابع، انظر إلى هذه الوسط، انظر إلى السبابة، انظر إلى هذه المقاسات، انظر إلى هذه الفواصل، انظر إلى هذه العظام، انظر سبحان الله، انظر إلى الزند هذا أكبر، أكبر من هذه العظمة، لو شاء لجعل هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، ما يستقيم، ما يستقيم. ان تنظر إلى الأنف إذا جدع كيف يسير الشخص، كيف يسير، نقص، لو جدع نقص تشوه، صح ولا لا؟ بينما يصير رجل بأنفه الشامخ كامل تام، هذا وهذا لا يستويان. انظر إلى القدمتين، القدمين المستويتين، وانظر إلى آخر قدمه أقصر من الأخرى، فيها حنف، كيف يسير، كيف يعيش؟ هذا حكمة من الله سبحانه وتعالى، جعلك مرتفع القامة. قل هذا من مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. يقول هنا: الإحكام لخلق الأشياء إنما يتصرف إلى إتقان التدبير. هو عايز يقول لك إتقان التدبير ليه؟ عشان ما تظنش إن المراد حسن الجمال والبهاء، لأن هناك القرد، هناك الدب، هناك الخنزير، صنم الله وإياكم وعزنا وإياكم، هناك الخنزير. في إحكام في خلقه، وإن كان هو صورة مشوهة، القرد كذلك. فيقول هنا: إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيها وحسن التقدير لها، إذ ليس كل الخليقة موصوفا بوثاقة البنية. يعني الأسد موثوق البنية صح ولا لا؟ قوة وشدة عنده. النمر، الفهد، الصقر، الإنسان، الحيوانات من بهيمة الأنعام فيها قوة وشدة. الأسد ليس كل الحيوانات سواء، فهي متفاوتة في القوة، فتجد أقوى الأشياء في الحيوانات وتجد أضعف الأشياء في الحيوانات كالبقة والنملة والنحل وما أشبهها من ضعاف الخلق، إلا أن التدبير فيها والدلالة بهما على وجود الصانع. ولذلك لما سئل مقاتل ابن سليمان البلخي ذات مرة وهو على كرسي الدرس، سأله أحد الأعراب أين أمعاء النملة، فسكت لأنه لا يدري أين أمعاء النملة، هي في الأمام ولا في الخلف ولا في الوسط، ما عرفش، فلم يتكلم بحرف واحد. قال وما أشبهها من ضعاف الخلق، إلا أن التدبير فيها والدلالة بهما على وجود الصانع وإثباته ليس بدون الدلالة عليه بخلق السماء والأرض، يعني كما أن السماوات تدل على قدرة الصانع، كذلك النملة الصغيرة البقة الصغيرة دهين في حشرة كده يقول لك دم 44. الله سبحان الله، طب هو الذي خلقها على هذه الهيئة هو الله، القدرة الإلهية معنا. أنتم تلاحظون الأبرص الوزغ، الوزغ إذا قطع ذيله ينبت، إذا قطع ذيله ينبت، سبحان الله قدرة إلهية. في بعض الحيوانات معها جيوب تحمل أطفالها صح ولا لا؟ فيها جيوب هكذا في أسفل البطن تحمل فيها أطفالها، هذا خلق الله سبحانه وتعالى، هذا دقة وإتقان وإحكام، ولو كان هذا المخلوق صغيرا ضعيفا. يقول وهو دليل على وجود الصانع وإثباته، وهذا ليس بدون الدلالة عليه بخلق السماء والأرض والجبال وسائر معاظم الخليقة، وكذلك هذا في قوله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه وقدر فهدى معنا، ولم تقع الإشارة به إلى الحسن الرائق في المنظر، يعني قوله الذي أحسن كل شيء خلقه مش معناها الحسن الرائق الجمال، عشان ايه القرود، عشان الدب مثلا خلق الدب، عشان خلق الخنازير وغير ذلك، وليس معناه الإشارة به إلى الحسن الرائق في المنظر، فإن هذا المعنى معدوم في القرد والخنزير والدواب وأشكالها من الحيوان، وإنما ينصرف هذا الحسن إلى المعنى فيه إلى حسن التدبير في إنشاء كل خلق من خلقه على ما أحب وما أراد أن ينشئه عليه، وإبرازه على الهيئة التي أراد أن يهيئه عليها، فقوله وخلق كل شيء فقدره قد تقديرا. قال ابن القيم رحمه الله، انتهى كلام الخطابي، قال ابن القيم وهو الحكيم وذاك من أوصافه، أي الحكمة من أوصافه، نوعان أيضا ما هما عدمان في نونية ابن القيم، يقول حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابتا البرهان. يعني يريد أن يقول إن الحكيم اشتمل على العدل في الحكم وعلى غاية الحكمة، وقال ابن القيم أيضا الحكيم من أسماء الحسنى والحكمة من صفاته العلى، والشريعة الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة، والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة وهي تتضمن العلم بالحق والعمل به والخبر عنه والأمر به فكل هذا يسمى حكمة. وفي الأثر الحكمة ضالة المؤمن، ولكن هذا أثر ضعيف ومعنى صحيح. الحكمة يلتمسها المؤمن من أي شخص، من أي موضع، من أي مكان، في أي وقت. قال وفي الحديث إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة. في أحيانا الحظ على ذكر الله، في أحيانا مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق، في أحيانا بيان مفاخر الإسلام، في أحيانا الحث على الجهاد، في أحيانا حفظ العلوم والمتون. قال وهو محمود على جميع ما في الكون. طيب، وهو محمود، الله سبحانه وتعالى محمود على جميع ما في الكون من خير وشر، حمدا استحقه لذاته وصدر عنه خلقه وأمره، فمصدر ذلك كله من الحكمة. الخير خلقه الله والشر خلقه الله، هذا الحكمة وهذا الحكمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بقوله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وبقوله والشر ليس إليك، ليس في أفعالك شر. وقال الإمام الهراس رحمه الله ومن أسماء الحسنى سبحانه الحكيم، وهو إما فعيل بمعنى فاعل أو ذو الحكم وهو القضاء على الشيء بأنه كذا وليس كذا، أو فعيل بمعنى مفعل وهو الذي يحكم الأشياء ويتقنها. وقيل الحكيم ذو الحكمة، وهي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. الحكمة سطروها عندكم، معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، هذه الحكمة. إذن الحكمة ما هي؟ ارفع الصوت. معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، أو الحكمة وضع الأمور في مواضعها ونصابها. معنى وضع الأمور والأشياء في نصابها ومواضعها. طيب، الآن الحكيم بدلالة المطابقة يدل على الذات وصفة الحكم. وإحنا قلنا دلالة المطابقة دلالة اللفظ على جميع معناه. زي مثلا لو قلنا سيارة، يصدق هذا اللفظ على كل أجزاء السيارة بالمطابقة وبالتضمن، دلالة التضمن على جزء من أجزاء هذه السيارة. بدلالة الالتزام يدل على صانع لهذه السيارة، مصمم، مهندس، مبدع، منشئ. معنى؟ طيب، الحكيم بدلالة الالتزام يدل على القيومية، يدل على الحياة، يدل على العلم، يدل على الخبرة، يدل على السعة. حكيم. معنى الآن احنا بنقول فلان حكيم من الحكماء، يعني ما تسأله عن شيء إلا ويدلي فيه بدلوه، وعنده عصارة التجارب التي مرت به خلال حياته وزمانه. حكيم. في الحديث الذي صحه الشيخ الألباني لا حكيم إلا ذو عثرة، ولا حليم، عفوا، لا حكيم إلا ذو تجربة، ولا حليم إلا ذو عثرة. عرفتم هذا حديث؟ رواه الترمذي وغيره، صحيح الشيخ الألباني بمجموع الطرق. لا حكيم إلا إيه؟ ها؟ ذو تجربة، ولا حليم إلا ذو عثرة. عرفنا بقى الحكيم بيأتي من إيه؟ من الخوض في التجارب التي تمر به. طب والحليم من العصر، عصر عصرة، فبعدها حرم، بعدها حرم أن يقع فيه، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، هذا هو الحليم، مر بمشاكل كثيرة، تعجل في أمور وندم، وفي العجلة الندم، وفي التأني السلام. لما تعجل في أمور كثيرة صار أتعلم الحلم فيما بعد، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الشر يوقع، ومن يتوقع طيب ومن يتوقع الشر يوقع، ومن يتحرى الخير يعطى. بهذا نكون انتهينا من شرح هذا الاسم، وهو اسم الحكيم من اسماء الله عز وجل. على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الدرس المقبل في نفس الموعد إن شاء الله من الأسبوع المقبل. هنا يقول إيه واحد من الإخوة سؤال: والدي لديه سيارة، ولكن بالنسبة للفرامل عندما يضغط عليها والدي يصدر منها صوت موسيقى، وقلنا أنه وقلنا أن ننهى عنها ولكن لم يفصلها من السيارة، فهل أركب معه أم لا؟ وأنا أريد أن لا أسيء للالتزام. لا بأس إذا ركبت معه بهذه النية، لا بأس، لكن أيضا انصحه من وقت لآخر إذا وجدت مناسبة للنصيحة وجدت قبولا. الصوت مش واضح، في نساء فوق، من الدرس المقبل إن شاء الله يتضح الصوت. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الالعاب اللي انا برفع عليه ان هو ما بيجيش رقم مباشر، بس انا وصلت برفع حاجات لاول حساب اللي هو انت بتخش عليه تلاقي كلمه فوق مكتوب روتر، فتقول لي تدك عليها يروح جاي لك كلمه داونلود تحميل، تدك عليها يروح حامل لك المراكب. يعني ايه ثلاث خطوات احسن من انت هيجيب لك مباشر وتلاقي يومين ثلاثه اسبوع بالكثير اجيب اسبوعين وبرضك بعد اللي انا حاطط عليه الوقت وفي بقى واحد كان اسمه قريب Thank you. على 150 اللي هي بتبقى ساعة وربع ساعة وثلث تطلق على 150 حلو على ايه Thank you. ايه اللي